باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد مثل ما قال بقي لم يثبت في الكحل شيء، فلم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في فضل الكحل.